وَيَصْلَى Yes. Yeah. ونادي نوح جبله وقضي الأمر واستوت على فقال ربي إن ابني

صدق الله العظيم. الحسنى وتلقانا مع القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله فلها علينا على المعالاة محافظة الشرقية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الحاج محمد الليثي المقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية يطلب تليفون المنزل 382-222 فاستمعنا إلى هذه التلاوة عبر أثير إذاعتنا المحلية ولا تسل كهربائية لساعد أولاد المسلمين وطفل الشبراوين أما الفراشة أولاد أبو طريق بإذن الله